في سبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. في سبيل الله جردت الحسامى، حسامى ولدين الله رصدت الكلامى. كلامى أنشئي واحة مخضرة عذبة أملا تستسقي الغمامى. يجبر الجرح ويكسوه التئاما. أنا شعري لوحة مكتوبة بيد الإسلام أعطاها انسجاما. في سبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. في سبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. شريحة مخضرة عذبة الأمداء تستسقي الغمامة. أمتي همي لها أنشودتي، حبها في القلب قد كان لزاما. أيها الجيل تعالوا وانهلوا، من نمير صار بدرا يتسامى. بسبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. في سبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. أنا شعري واحة مخضرة عذبة الأمداء تستسقي الغمامى. كذا الشعر وهذا دوره، ينصر الحق ويجتث الخصامى. هكذا الشعر لسان صادق يرفع العلم ويجتاح الظلام. بسبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. بسبيل الله جردت الحسامى، ولدين الله رصدت الكلامى. أنا شعري واحة مخضرة